الحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها، وعلم يوسف عليه السلام علم التأويل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم علم الشريعة، وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، أحمدك ربي حمدا يليق بذاتك المقدسة، يا منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب، وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل يوسف عليه السلام عندما دخل على امرأة العزيز وغلقت عليه الأبواب، وسل العزيز عندما دخل على يوسف وألف يا سيدها لدى الباب، وسل آل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن الناقة وعن مفارقة الأحباب. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان يتواصل إرسالنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي عرف بين الناس بأدبه واحترامه وأخلاقه وسلوكياته، حيث أنه كان محبوبا من الجميع وعاش حياته وسخر حياته لقضاء حوائج الناس وعلاج الناس ومصلحة الناس. هؤلاء الرجال قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن شفيع لأربع يوم القيامة، المكرم ذريتي والقاضي لهم حوائجهم والساعي لهم في أمور دنياهم والمحب لهم بقلبه ولسانه. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة، حيث أنني أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صبر. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت

صدق الله العظيم. لا فظن أن لم نقدر عليه فنادي في الظلمات أن فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وزكريا ربه اعتذرني فرجا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ورغبنا له يحيى وأصلحنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا ويدعوننا رغبا ورغبا فاستجابنا له ووهبنا له يحيي وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنا والذي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا لها إن هذه أمتكم أمة فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا كل فيها خالدون وكل فيها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى مبعدون لا يسمعون حديثا وهم في مجدد القصبهم خالدون الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون لا يسمعون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي إلي أن إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم. يا نفس توبي ولا تتكبري سيأتي عليك يوما لا بد أن ترحلي إن طال الزمان أو قصر حتما في التراب سوف تدفني وستجردي من كل غال وعلى الأعناق سوف تحملي وستزوري بيت الدود يوما وفي ثوب أبيض سوف تكفني. حقا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة معالي الأستاذ محمد رأفت عطية والأستاذ مدحت رأفت عطية وجميع عائلات أبو عطية بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. شاكرا باسمكم مهندس صوت مهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون صرادق المقام والإنارة الأستاذ شفعي عبد الرحمن بالحصوة واجب الضيافة الأستاذ محمد علي عبد المعطي بمنزل ميمون. إخوة الإيمان والإسلام وسيدنا زكريا عليه السلام الذي توفر وساهم في هذا العزاء شاكرا باسمكم مهندس صوت مهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون صرادق المقام والإنارة الأستاذ شفعي عبد الرحمن بالحصوة واجب الضيافة الأستاذ محمد علي عبد المعطي بمنزل ميمون. إخوة الإيمان والإسلام وسيدنا زكريا عليه السلام